أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي عنونا له بعنوان من ذاكرة الأمة. هذه السلسلة من اللقاءات المباركة بإذن الله جل وعلا التي نطوف بها في ذاكرة أمتنا الإسلامية. دعونا اليوم ونحن في أولى حلقات هذه السلسلة نقدم لها بمقدمة، نتساءل لماذا الأمة ولماذا ذاكرة الأمة، لماذا الأمة ولماذا التاريخ. أما سؤالنا لماذا الأمة، لأن هذه هي أمتنا، أمة الإسلام التي اختارها الله جل وعلا لنا واختارنا لها، وجعلنا ربنا تبارك وتعالى من أفرادها ولبناتها، كما قال الله جل وعلا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال ربنا جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تلك أحبتي في الله هي أمة الإسلام، أمة الإسلام التي أمرنا الله جل وعلا أن نتجمع حولها وفيها، وجعل لنا ربنا تبارك وتعالى رباطا وثيقا نستمسك به، وجعل لنا ربنا جل وعلا رابطا يجمعنا في هذه الأمة. فقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. أمة لا يحدها زمان ولا مكان، أمة حيثما وجد أفرادها فهم من أمة الإسلام، سواء أكانوا في بلاد العرب أم في بلاد العجم، كانوا في الشرق أم في الغرب، كانت جنسياتهم من أي الجنسيات، طالما أنهم مسلمون يشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهؤلاء من أمة الإسلام. يصدق فيهم قول الشاعر: ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه ووادي النيل سياني، وكلما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. لماذا الأمة؟ لأن الكثير من المسلمين المنتسبين لأمة الإسلام، أقول الكثير منهم بكل أسف، يخجل من انتسابه لهذه الأمة، ويرى أن هذه سبة لا ينبغي له أن يتهم بها أو أن يظهر أنه من أمة الإسلام. وهذا لعمر الله خلل في الإيمان وجهل بالتاريخ. خلل في الإيمان لأن الله تبارك وتعالى رضي لك هذه الأمة، لأن الله عز وجل زكى هذه الأمة فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأي مسلم ذلك الذي يخجل من هذا الشرف العظيم الذي وضعه الله عز وجل فيه؟ أي مسلم تام الإسلام كامل الإيمان، عرف ربه جل وعلا وعرف دينه وعرف نبيه صلى الله عليه وسلم، ذلك الذي يخجل من أن ينتسب لهذه الأمة. نعم هذه الأمة، لأننا بحول الله جل وعلا نفخر بأننا ننتسب إليها، نفخر بأن الله جل وعلا جعلنا من خير أمة. لماذا الأمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما نراجع سيرته صلوات ربي وسلامه عليه، نجده كان حريصا على أن يؤكد الانتماء لأمة الإسلام، وعلى أن يؤكد تميز أفراد هذه الأمة في سائر أمورهم. كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يؤكد تميز الأمة في مرجعيتها، فلا ترجع إلا إلى كتاب ربها وإلا إلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. هو ذا صلوات ربي وسلامه عليه يرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي يده صحيفة من التوراة، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. تميز هذه الأمة وهذا النبراس الذي تهتدي به لهو خير مرشد وخير نبراس، لا يسع المسلم أبدا أن يلجأ إلى غيره. هذه الصحف التي لجأ إليها عمر بن الخطاب يظن أنه يزيد من ثقافته أو يزيد من معلوماته، ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أولا لأن هذه الصحف إن كانت هي الصحيحة التي نزلت على موسى عليه السلام، فقد جاء من الله جل وعلا كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم لينسخ كل هذه الصحف، فضلا عن أنها قد حرفت وغيرت وبدلت فلا يوثق فيها أبدا. فيحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يربط المسلمين بهذه الأمة بمرجعيتها المتميزة. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تميز هذه الأمة ومن ينتسب إليها في مبادئها وقيمها، فليس للأمة ولا لمن يتبعها أن يتبعوا مبادئ ولا قيم ولا أخلاق من غير هذه الأمة. يتلاحى رجلان من الأنصار، أحدهما من الأوس والآخر من الخزرج، وإذا بنعرة الجاهلية يزكيها الشيطان في نفسيهما، فيصيح واحد: يا للأوس، ويصيح الآخر: يا للخزرج، ويتداعى الناس ويحملون السلاح، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم فيقوم مهرولا غضبانا ويصرخ فيهم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. هذه الأخلاق، هذه القيم التي هي من قيم الجاهلية، لا ينبغي أن تكون لأمة الإسلام، ولا ينبغي أن يأخذ بها مسلم ينتسب لأمة الإسلام. أمتنا أحبتي في الله أمة متميزة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجعلها كذلك متميزة في أهدافها وغاياتها. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى القتال في غزوة من الغزوات، فألحق به رجل من المشركين يريد أن يقاتل معه رجاء الغنيمة، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل أسلمت؟ فيقول: لا. فيقول له: ارجع فلن أستعين بمشرك، ارجع فلن أستعين بمشرك، إنها أمة لها غاية، إذا قاتلت قاتلت لغاية، وإذا سالمت سالمت لغاية. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل للذكر ويقاتل للشجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. تلك هي أمتنا أحبتي في الله التي نريد الآن وفي هذه الحلقات أن ننبش في ذاكرتها وأن نفتش في تاريخها لنلتمس خطانا على خطى سلفنا الأول، فإن الأمر كما قال سلفنا الصالح لن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، أو لن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بعض الناس أحبتي في الله يريد لنا أن ننتسب إلى أمة غير أمتنا بدعاوى كثيرة. قد يقول البعض دعونا ننتسب إلى الفراعنة، أجدادنا، حضارتنا هنا على أرض مصر، أو دعونا ننتسب إلى حضارة الإغريق والرومان، دعونا ننتسب إلى حضارة الهند أو غير ذلك، ويوهمون الناس أن الحضارة والتقدم والمدنية التي يعيشها الغرب وأهل الكفر في هذه الأيام إنما لأنهم ورثوا هذه المدنية وهذه العلوم وهذه الحضارة عن هؤلاء، فهيا بنا نحيي هذه الثقافة ونحيي هذه الحضارة التي عاش عليها الناس ووصلوا إلى ما وصلوا إليه. وهذا لعمر الله تلبيس لعدة أمور. الأمر الأول أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلم الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ليس له الخيار، ليس له أن يختار هل أتبع وأنتسب إلى أمة الإسلام أم أنتسب إلى أمة الرومان أو إلى أمة الإغريق، هذا ليس له. ما دمت قد اخترت طريق الإسلام فليس لك إلا طريق واحد، أن تسير في طريق هذه الأمة كما قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم ليس له الخيار لأن هؤلاء يلبسون عليه ويدلسون عليه، يوهمونه أن مدنية اليوم إنما هي ميراث لحضارة الإغريق والرومان، وكذبوا والله كذبوا، وإنما مدنية اليوم إنما هي ميراث لحضارة المسلمين ولتقدم المسلمين. ولهذا نقول إن الذي يخجل من انتسابه لأمة الإسلام عنده خلل في إيمانه وعنده جهل بتاريخ أمته، ولو أنه درس تاريخ الأمة وعرف ما كان من أمته ومن أفرادها وما جرى على أيديهم من علوم وتطورات ومدنية وحضارة لعلم أن الحضارة حضارتهم وأن المدنية مدنيتهم وأن هؤلاء إنما تسلقوا على أكتاف المسلمين يوم أن ترك المسلمون دينهم، يوم أن ترك المسلمون شريعة ربهم جل وعلا، فأخذوا هم آثار المسلمين وبنوا عليها مدنيتهم وحضارتهم. لماذا الأمة ولماذا التاريخ؟ التاريخ أيها الأحبة إنما هو ذاكرة الأمة. تخيل أخي الحبيب لو أن إنسانا فاقدا للذاكرة، هل قابلت يوما أحد هؤلاء؟ أسأل الله جل وعلا لي ولكم العافية. إنسان يفقد ذاكرته فقدانا كليا أو جزئيا، المرض المشهور الزهايمر، فقد جزئي لبعض الأمور من ذاكرة المريض أو فقد كلي، كيف يكون حال هذا؟ الإنسان الذي يفقد ذاكرته يكون في اضطراب وفي توتر، لا يدري ما حوله، لا يعرف من هو، لا أدري هذا البيت بيته، هذه الشارع يسكن فيه، هذه السيارة هذه زوجته، هذا ولده، هذه ابنته، يعيش مضطربا قلقا تائها، لا يستطيع أن يأخذ قرارا صحيحا في حياته، يتخبط في قراراته ويعيش هكذا عالة على الآخرين، أينما وجهه أحد إلى شيء اتجه إليه. لماذا؟ لأنه فقد ذاكرته. هكذا يكون حال الأمة عباد الله إذا فقدت ذاكرتها، إذا غفلت عن تاريخها. إن الأمة التي تجهل وتهمل قراءة تاريخها لا تحسن قراءة حاضرها، ولا تستطيع أن تصوغ مستقبلها. ذاكرة الأمة وتاريخها إنما هي مرآة هذه الأمة التي تعكس ماضيها وتصور حاضرها، وتستلهم الأمة من خلاله مستقبلها. هذه الذاكرة التي لو غفلت عنها الأمة لضاعت وتشتتت، كما يضيع ويتشتت ذلك الذي فقد ذاكرته. لأجل هذا أحبتي في الله، فإن ربنا تبارك وتعالى حثنا على النظر في التاريخ، وأمرنا أن ننظر في حال من سبقنا، فقال ربنا جل وعلا: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال ربنا جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يسيروا في الأرض، ينظروا فيها، يبحثوا في أحوال من سبقهم، كما قال ربنا جل في علاه: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. انظر، الله جل وعلا يحثنا على أن ننظر فيما مضى، على أن نلقي نظرة على التاريخ، نظرة ليست فقط بدراسة التاريخ، وإنما بالنظر إلى الآثار الحية الموجودة الآن التي تشهد على ما حدث لمن كان قبلنا. والله جل وعلا يقص علينا في كتابه قصص هؤلاء القوم، يقص علينا حكايات التاريخ لكي نعتبر. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أولي الأبصار، قيسوا حالكم بحال من مضى، قيسوا أفعالكم بأفعال من مضى، لتعرفوا ما الذي يحدث لكم إذا فعلتم كذا وكذا، وما الذي يحدث لكم إذا فعلتم كذا وكذا. وصدق ربنا جل وعلا: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. قال ربنا جل وعلا: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. فالله عز وجل يقص علينا من أنباء القرى، من أنباء الرسل، من أنباء من سبقنا. لماذا؟ حتى نتفكر، وحتى نعتبر، حتى نتعلم أن دراسة التاريخ في غاية الأهمية للأمة، وأن أمة بلا تاريخ أمة حاضرها مشوش، أمة بلا مستقبل. ليس فقط أحبتي في الله في كتاب الله عز وجل نجد هذا، بل نجده في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في تربيته لأصحابه، وفي تعليمه لهم. انظر، يأتي خباب بن الأرت رضي الله عنه، ذلك الصحابي الجليل، يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة المشركين على المسلمين. تأمل شكوى خباب، وتأمل معي كيف رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول خباب رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. فقلت يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ اشتكي. يقول لقينا من المشركين شدة. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحاله على التاريخ، أحاله على ذاكرة الأمة. قال له صلى الله عليه وسلم: إنه كان يؤخذ الرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض ويوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق حتى يقع شقاه ويمشط بأمشاط الحديد ما بين اللحم والعظم ما يصده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. أرأيت أخي الحبيب، رأيت كيف أحال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى التاريخ؟ لما شكى له عالج الأمر بهذه الصورة، كأنه صلوات ربي وسلامه عليه يقول له: انظر إلى التاريخ لتعتبر، انظر إلى التاريخ لتتعلم، انظر إلى التاريخ لتصبر، انظر إلى التاريخ لتثبت. أحاله. وقد كان بوسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبره أو أن يعده خيرا، وهذا حق وصدق، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أن قراءة التاريخ تفتح الطريق لبناء هذه الأمة، أن دراسة المواقف والأحداث التي تذخر بها ذاكرة الأمة هي السبيل بحول الله عز وجل، أو هي من أهم الأسباب التي تعيننا بفضل الله جل وعلا على بناء أمتنا من جديد. ليست حادثة واحدة فحسب، بل في كثير من الحوادث النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه بالتاريخ. تراه مثلا يقول لهم: كان في من كان قبلكم ثلاثة، أقرع وأبرص وأعمى، ويحكي لهم قصتهم. كان في من قبلكم ثلاثة نفر انطلقوا حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه، ويسرد عليهم قصتهم. كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، ويسرد عليهم القصة. وهكذا لنتعلم أحبتي في الله أن تاريخ الأمة لابد أن نهتم به، وأن تاريخ الأمة جزء من كيان هذه الأمة، وأن تاريخ الأمة جزء من مفردات خطة النهوض بأمتنا اليوم إذا أردنا لها النهوض. أما أن نفتش نحن المسلمون اليوم عن سبيل للنجاة وعن خطة ننهض بها بأمتنا، بعيدا عن الماضي، بعيدا عن التاريخ، بعيدا عن ذاكرة هذه الأمة، فهذا والله هو المحال بعينه، طريق أبدا لا يوصل إلى نجاح ولا يوصل إلى فلاح. ولك أخي الحبيب أن تنتبه إلى هذا الأمر، لأن الإنسان الذي يجهل تاريخ أمته هذا يصاب بمشكلة عويصة. هذا الإنسان سرعان ما ينبهر بكل جديد، هو جاهل بماضي أمته، لا يعرف شيئا عن تاريخه اللهم إلا ما دسه أعداء الإسلام فيه كما سنذكر بإذن الله جل وعلا. هذا الإنسان المغيب عن تاريخ أمته تراه ينبهر بكل جديد، إذا ما رأى شيئا جديدا جاءنا من الغرب أو من الشرق، من هنا أو من هناك، ينبهر ويظن أن هذا الطريق هو طريق النجاة، وأن هذا السبيل هو الذي يصل بنا إلى أن نتبوأ أعلى الأماكن والمناصب بين الأمم، ولا يدري هذا المسكين أن هذه الطرق قد جربت من قبل كثيرا وما أفادت. لا يدري هذا البائس الجاهل بتاريخ أمته أن هذه الأساليب قد جربتها أمم من قبل على مدار سنين طويلة لكنها ما وصلت لشيء، وصلت إلى الهلاك، وصلت إلى البوار، وصلت إلى الشتات، ما أوصلتها أبدا إلى نجاح، لكن لأنه يجهل، لأنه لا يعرف تاريخ الأمة، فهو ينبهر بهذا الجديد. وكما قلت لك أعداؤنا يوهموننا أن تقدمنا ومدنيتنا وحضارتنا لن تكون إلا بهذه الطريق. يقول لك انظر كيف هؤلاء وصلوا إلى القمر، وهؤلاء وصلوا إلى المريخ، وهؤلاء عندهم كذا وعندهم كذا. قل نعم هذا حق، لكن أبدا ما كان بهذه الطريقة. أقول أجدادنا، سلفنا، أئمتنا من أمة الإسلام وصلوا بفضل الله جل وعلا إلى أفضل مما وصل إليه هؤلاء بمعايير زمانهم بالطبع، وصلوا إلى أعلى ما وصل إليه هؤلاء. وقد كان الغرب في وقتهم يتردى في ظلمات الجهل والتخلف والبدوية، وقت أن كان المسلمون والعرب في أعلى المستويات من العلوم في كل المجالات بفضل الله جل وعلا، لكن بطريق يختلف عن طريق هؤلاء، وبسبيل يختلف عن سبيل أولئك. يهموننا بهذا، ومع الأسف الكثير من المسلمين يغترون. أيها الأحبة، لأهمية التاريخ ولأهمية ذاكرة الأمة، فإن أعداءنا اجتهدوا في تشويش هذه الذاكرة وفي تلويثها، اجتهدوا في التدليس على المسلمين في تاريخهم بأمور شتى. فتارة نجدهم يبرزون من تاريخ أمتنا أوجه النقص والقصور ويضخمونها ويظهرونها على أنها هي حياة المسلمين. قل انظر هذه هي حياة المسلمين، هذه هي أمة الإسلام، ماذا فيها ذاكرتكم؟ فيها الصراعات الداخلية، فيها الحروب بين المسلمين بعضهم وبين بعض، فيها الفتن، فيها الجري وراء الأموال والنساء، فيها وفيها. لا يظهر أبدا إلا كل ما هو سيء ويبرزه، وكأن هذا هو تاريخ الأمة. والناس تجهل ما قرأت، ومراجعها إنما هي من أعدائها، يأخذ تاريخ أمته هو من أعدائه الذين يتربصون به الدوائر. تارة يعمدون إلى دس الأخبار الزائفة والحكايات الباطلة التي لا أصل لها في دين الله، مما وضعها أعداء الإسلام أكاذيب على النبي صلى الله عليه وسلم، على أصحابه رضوان الله عليه، على خلفاء المسلمين، ويظهرونها ويدسونها بين الأخبار وفي النشرات والكتب وغير ذلك. وقد يعمدون إلى حيل خبيثة تخفى على الكثير من المسلمين الذين شغلوا حياتهم في طلب علوم الدنيا، وما اهتموا أن يعطوا معشار وقتهم لعلم الدين. ترى الواحد منهم مبرزا في الطب والهندسة والمحاسبة وغير ذلك، وهذه أمور مطلوبة، نحن لا ننكر هذا، لكن نقول هل أعطيت ولو جزءا صغيرا من وقتك تتعلم فيه دينك، تتعلم فيه أصول هذا الدين؟ لئلا يتلاعب بك أعداء الإسلام، يأتونك مثلا يقول لك انظر إلى هذا الخبر، إلى هذا الحديث رواه الإمام الطبري في تاريخه. والإمام الطبري إمام جليل، إمام له قدره وله وزنه عند المسلمين، لا شك في هذا. لكن لغفلة المسلمين عن دينهم وعن تعلم دينهم تنطلي عليهم الحيلة. إن الإمام الطبري رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وغيره من أئمة المسلمين ومن المؤرخين الصادقين، عندهم قاعدة يعرفها أصغر طالب علم، وهو أن الراوي إذا ذكر سند ما يرويه إلى قائله فقد برئت عهدته منه. هو يفعل ما عليه، ينقل نقلا ثم يسند هذا النقل. من الذي حدثه به؟ حدثه فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى القائل. إذا فعل هذا فقد أدى ما عليه وبرئت عهدته، وينبغي على من يأخذ بهذا الخبر ويعتمد عليه في أمر من الأمور أن يبحث عن صحته طبقا لهذا العلم الجليل الذي وضعه علماء المسلمون وأسس الله عز وجل بنيانه في كتابه وأسسه النبي صلى الله عليه وسلم. علم أصول الحديث، علم النقل، الإسناد. يرحم الله ابن المبارك إذ يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. المقصود أيها الأحبة أن أعداءنا يدسون الأخبار ويضخمون هذه الروايات المكذوبة ليشوشوا تاريخ المسلمين. ثم من حربهم كذلك على ذاكرة الأمة أنهم يعمدون إلى إظهار الفرق الضالة والاتجاهات المنحرفة التي ظهرت على مر عصور الأمة الإسلامية، يظهرونها على أنها هي أمة الإسلام، فيضخمون من الروافض والخوارج والفرق المنحرفة والمعتزلة وغيرها من فرق الضلال والانحراف التي انحرفت تماما عن خط هذه الأمة وعن صراطها المستقيم عن منهج أهل السنة والجماعة، يظهرونهم، يقول: هؤلاء هم المسلمون وهذه عقائد المسلمين. فإذا ما نظر المسلم الجاهل بتاريخه، الجاهل بذاكرة أمته، الجاهل بدينه، يقول: لا، أنا لا أنتسب إلى هذه الأمة، هذه أمة حالها سيء، ويخجل من الانتساب إليه. إن الذي حمله على هذا جهله بتاريخ الأمة، فاندفع وراء أعدائها إذ شوهوا هذا التاريخ ولبسوا على الناس أمره. أيها الأحبة، لماذا الأمة ولماذا التاريخ؟ عرفنا أهمية دراسة التاريخ وأهمية النبش والبحث في ذاكرة الأمة، فما هي الفوائد يا ترى التي سنجنيها من دراستنا وبحثنا في ذاكرة الأمة؟ فوائد عدة، نأخذ منها ما يتيسر لنا إن شاء ربنا جل وعلا وقدر. أول هذه الفوائد التي نجنيها بدراسة ذاكرة أمتنا الحبيبة أمة الإسلام: الاتعاظ والاعتبار بأخبار السابقين. قال ربنا جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. ليس التاريخ لمجرد التسلية ولا لمجرد سرد القصص، وإنما للاعتبار عباد الله، إنما لأخذ العبرة. والله جل وعلا يقول: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. أنت عندما تقرأ في سيرة هذه الأمة، عندما تنظر فيما قصه الله جل وعلا عن الأمم الغابرة وما كان من حالها وعتوها وطغيانها وجبروتها وكيف صار أمرها، عندما تنظر في حال أمة الإسلام فترى ولاة العدل ماذا جرى لهم، وترى ولاة الجور والظلم وماذا حل بهم، ترى الطائع كيف كانت حياته وكيف كانت خاتمته، وترى العاصي المخالف لشرع الله جل وعلا وما الذي حل به. عندها يتعظ الإنسان ويستفيد ويعتبر. عندها نستطيع أيها الأحبة أن ندرس بهذه العبر وهذه العظات، ندرس خط انحراف الأمة. نحن نعيش الآن حياة ووقتا لأمتنا حالة من الضعف وحالة من الهوان لا تخفى على أحد. ليست هذه أمتنا التي يرضى عنها الله جل وعلا، ليس هذا الحال حال خير أمة. فعندما ننظر في التاريخ وفي ذاكرة أمتنا نستطيع أن ندرس هذا المنحنى، كيف صعدت أمتنا، كيف ترقت وكيف بلغت إلى ما بلغت إليه، حتى كان خليفتها ينظر إلى السحابة يقول لها شرقي أو غربي اذهبي حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. أمة تحكم العالم كله في ذلك الوقت. ثم ندرس كيف انحدر هذا الخط وكيف بدأ نجم هذه الأمة في الأفول حتى وصل إلى هذه الحال. نستطيع عندها إذا أخذنا العظة والعبرة من هذه الدروس أن نعيد بناء هذه الأمة، أن نتجنب أسباب الضعف والهوان وأن نأخذ بأسباب العزة والتمكين. من الدروس التي نستفيدها كذلك أحبتي في الله عندما ندرس ذاكرة الأمة أننا نستخرج الدروس التربوية من هذه المواقف التي نتعرض لها. إن الإنسان عندما يتأمل حالة العربي قبل الإسلام وبعد الإسلام سبحان الله يجد أن تغيرا كبيرا قد حصل. أمة بدوية تعيش حياة الصحراء، حياة البدو، حياة القوي فيها هو الذي له مكان والضعيف ليس له مكان، القوي حقه مضمون والضعيف حقه مهضوم. أمة متشتتة، قبائل متناحرة متنافرة، لا يجمعها ضابط ولا رابط، القيم قليلة نادرة، حال يختلف تماما عن الحال بعد الإسلام. كيف تغيرت هذه الأمة فأصبحت خير أمة؟ كيف جمع بينها الإسلام وسوى بين الحبشي والقرشي، سوى بين العبد والسيد، كيف سوى بين الرومي والفارسي والعربي؟ كيف تغيرت هذه الأخلاق؟ لينظر الإنسان ويستخرج الدروس التربوية، كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وكيف رب الصحابة التابعين من بعد ذلك. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كيف تحول من عمر ذلك الفظ الغليظ الذي كان أفضل شيء عنده أن يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، كيف تحول إلى فاروق هذه الأمة، كيف تحول ذلك القلب الغليظ إلى ذلك القلب الرقيق الذي يرق لصبية صغار يبكون فيذهب ويحمل الدقيق على كتفه ويذهب إليهم به، يقول له خادمه أحمل عنك يا أمير المؤمنين فيقول إليك عني أفأنت تحمل عني يوم القيامة. سبحان الله، هذا الرجل غليظ القلب الذي وأد ابنة له في جاهليته بعد أن حفر لها في الأرض وهي تذهب وتنفض التراب من على لحيته ولا تدري ما سيفعل بها، وما رق قلبه وما حزن من أجلها وما رحمها ودفنها حية، كيف يتحول إلى هذه الرحمة وإلى هذه الشفقة وإلى هذه القوة في دين الله جل وعلا. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ذلك المدلل الذي كان يلبس أفضل الثياب وتعطر بأغلى العطور، كيف حوله دين الله عز وجل، فلما تولى الخلافة يؤتى بثوب يقول ما أجمله لولا لين ملمسه. سبحان الله، انظر إلى مصعب بن عمير ذلك الفتى المدلل، كانوا يسمونه فتى قريش المدلل، كان إذا مر في طريق من طرق مكة يعرفون أنه مر من هنا من رائحة العطر التي كان يضعها. انظر إليه كيف تحول بعد إسلامه وتربى وترك كل هذا لله جل وعلا، ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد باع دنياه لله جل وعلا. دروس تربوية نتعلمها من ذاكرة الأمة، نتعلم كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم بل كيف رب دين الله عز وجل هؤلاء الناس حتى نصنع من هذه الدروس منهجا تربويا نربي به أنفسنا أولا، ونربي به أبناءنا وبناتنا والناس آخرة. مما نستفيده أيها الأحبة من دراسة التاريخ معرفة طبيعة الصراع بين الحق والباطل، والحذر من مخططات أعدائنا. على مر العصور وعلى مر السنين الصراع مستمر بين أهل الحق وبين أهل الباطل، لا ينقطع إلى قيام الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذا الصراع قد يلتبس على الكثير من الناس في أوقات كثيرة لجهلهم بالتاريخ، لجهلهم بذاكرة الأمة. هذا الصراع قد يلتبس هدفه وغايته، وقد يظن الناس أن أعداءنا صادقون فيما يقولونه. وبداية فالله جل وعلا قرر حقيقة هذا الصراع، وقول الله جل وعلا صدق وحق، لكن أمرنا أن ننظر لكي تتبين لنا الصورة. وما علمناه علما يقينيا نراه رأي العين بأعيننا في التاريخ وفي ذاكرة أمتنا. قال ربنا جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه هي طبيعة الصراع بيننا وبين أهل الباطل. أهل الباطل يريدوننا أن نكفر بالله عز وجل، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، هكذا قال الله جل وعلا. قال عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن الصراع بين الحق والباطل صراع يريد به الباطل أن يزهق الحق، يريد أن يمحو الحق، صراع يريد به أعداء الإسلام أن يردوا المسلمين عن دينهم. الذي يجهل ذاكرة أمته، الذي يجهل تاريخه، سيسمع إلى قول من يقول: إنما نقاتلكم لأجل أسلحة الدمار الشامل التي هي عندكم. سبحان الله. وجدلا لو كان عند المسلمين أسلحة دمار شامل، فغيرنا عنده، لما لا تقاتلونهم؟ فينطلي على الجاهل بالتاريخ قول من يقول: نحن نقاتلكم حتى نملأ بلادكم ديمقراطية وحرية. سبحان الله، ما أرأف هؤلاء بأمة الإسلام. العجب أن أناسا ينطلي عليهم هذا الكلام، ولله ضر العرب من أمثالهم كانوا يقولون: من استرعى الذئب فقد ظلم. الذئب يجعل راعيا على الغنم؟ هذا أمر عجيب. فهؤلاء لرقة قلوبهم بنا يريدون أن يصدروا لنا الديمقراطية والحرية، يقولون: نقاتلكم حتى نطهر بلادكم من الإرهاب. سبحان الله، من الذي شكى لكم أننا نعاني من الإرهاب؟ ألستم أنتم الذين احتللتم بلادنا وبلاد المسلمين؟ فإذا ما جاهدكم أهل البلاد ليحرروا بلادهم قلتم إرهاب؟ الذي ينطلي عليه هذا القول جاهل بتاريخ أمته. لو قرأ التاريخ، لو درس التاريخ، لرأى الأحداث وهي تتتابع، ولرأى انفضاح أهل الكفر وأهل الباطل بعد فترة يسيرة، كيف ينكشفون؟ ولو نظر في يعني تاريخ الأمة على مر العصور لوجد التاريخ يعيد نفسه. هذه قولة حقيقية، التاريخ يعيد نفسه. قد تتغير بعض المظاهر، قد تتغير بعض الأشياء التي في الصورة، لكن الحقيقة واحدة. فدراسة التاريخ أيها الأحبة نتعرف بها ومنها ونتيقن من حقيقة الصراع بين الحق وبين الباطل، نتعرف منها على خطط الأعداء فنحذر من هذه المخططات ومن هذه الأثواب الزاهية التي يلبسونها عندما يأتون إلينا، فإذا بنا قد وقعنا بين براثنهم فريسة لهم. من الأمور كذلك أيها الأحبة التي تعين أو تفيد من دراسة التاريخ ونستفيدها من دراسة التاريخ، أن دراسة التاريخ تعيننا وتساعدنا على إيجاد الحلول لمشاكلنا. هذه أمور يعني مرت مشاكل كثيرة على مر العصور بالناس وجدوا لها حلولا. عندما ننظر في التاريخ بفضل الله عز وجل نجد هذه الحلول فنستفيد منها. أضرب لك مثالا يسيرا لهذا الأمر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إليه صلوات ربي وسلامه عليه وقد جاءه سائل، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يعلمه، وجد فيه قوة، فقال له: يا هذا، أما عندك شيء؟ قال: بلى، عندي حلس، يعني بساط صغير نجلس عليه وقعب نشرب فيه. فقال: ائتني بهما. فجاءه الرجل بهما فباعهما النبي صلى الله عليه وسلم بالمزايدة. قال: من يشتري هذا؟ من يزيد؟ فباعهما بدرهمين، ثم قال للرجل: خذ درهما فاشتري به طعاما لأهلك، واشتري بالدرهم الآخر قدوما وأتني به. ذهب الرجل وجاء بالقدوم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وضع فيه عصا أصبح كالفأس، وقال له: اذهب واحتطب ولا أرينك 15 يوما. ويذهب الرجل ويحتطب ويبيع ويرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظهرت عليه علامات النعمة والخير، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من أن تأتي المسألة يوم القيامة نكتة سوداء في وجهي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شاهد أيها الأحبة، حل لمشكلة، طريقة قد تحل مشاكل البطالة عند الكثير من الناس، ويعني تفصيل الكلام فيها الوقت يعني قد جرى بنا، لكن هذا مثال. كذلك أيها الأحبة، من الفوائد التي نستفيدها من التاريخ ودراسة التاريخ أن العبد يصبر على ما يلاقيه من مشاق، أن العبد يرى أحوال المجددين والمجاهدين الأنبياء والصالحين فيبعث ذلك في قلبه الأمل. أيها الأحبة، دراسة التاريخ والبحث في ذاكرة الأمة من الأمور التي تساعدنا بإذن الله عز وجل على النهوض بأمتنا. تعالوا معنا بحول الله عز وجل وقوته لقراءة متأنية في ذاكرة أمتنا، نأخذ بعض المواقف، ولهذا قلنا من ذاكرة الأمة، بعضها نلتمس فيه العبر ونأخذ منه العظات ونتعلم منه الدروس، لعل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نقوله وبما نسمعه، لعل الله عز وجل إن صدقنا وخلصت نوايانا لله عز وجل وصدقنا في أعمالنا أن يعيد أمتنا إلى مجدها وإلى سابق عزها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.